نعم هذا خفي عليهم، خفيت عليهم ما عرفوها، لكن عرفها غيره لأنه ما قال أنها قطعت بل أخفاها الله عز وجل عن هؤلاء. ثم بعد ذلك صار الناس يتخرصون حتى قالوا إن هذه الشجرة فكانوا يرتادون. نعم إذا كان داخل الملك الغير له أن يمنع الناس. نعم إذا كانت في داخل الملك إنسان هذه الشجرة التي يتبرك بها الجهال أو قبر فله أن يمنعه من دخول ملكه، له الحق أن يمنعه من دخول ملكه مطلقا. فإذا خاف أن يتسوغ مثلا قطع الشجرة وأخفى القبر. أيها البلاء بالبطن يعني. نعم نعم. إذا كان له سلطة يعني مثل الأمير أو القائد أو الحاكم فله أن يدخل ويقطع. لا لا يجوز لأنه هذا يحدث فتنة، ربما يقتل هو قبل أن يقطع. بارك الله فيك، هذه المسألة واقعة ولا غير واقعة؟ قد تقع في كلمة قد هذه احذفها عنه، نهج المجادل شيء ما وقع هذا فرض. فنقول إنه لا سلطة لأحد على تغيير المنكر باليد إلا عن طريق الحاكم لئلا يحصل البلاء. نعم في كلام الخطبي. نعم حديث سلمة قد يكون في زيادة. نعم قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وقول الحجاج لسلمة بن الأكوع عرفت تعربت استفهام على وجه الإنكار عليه، لأنه خرج من محل هجرته التي هي المدينة إلى البادية التي هي موطن الأعراب، لما كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرم عليه الانتقال منها إلى غيرها لا سيما إن رجع إلى وطنه، فإن ذلك محرم بإجماع الأمة على ما حكاه القاضي عياض، وربما أطلق على ذلك ردة كما أطلقه الحجاج هنا. فأجابه سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فكان ذلك خصوصا في حقه. وتعربت أي سكنت مع أعراب البادية، والبدو البادية، وسميت بذلك لأنها يبدو ما فيها ومن فيها أي يظهر، أو لأن من خرج إليها من الحاضرة بدا أي ظهر، والحاضر أصله النازل على الماء، وسمي به أهل القرى والحصون لأنهم لا يرحلون عن ماء يجتمعون عليه. وسؤال الأعرابي عن الهجرة. طيب ثلاثة بقى سؤال. نعم في بلاد بعض البلاد المسلمين السنيين اللي يعتقدون عقيدة السلف عندهم اضطهاد ضيق شديد، يقتلون مساجدهم ثم لا يقيمون شعار السنيين من حيث ويجدون إهانة شديد، هل يجب عليهم الهجرة؟ اي نعم، اذا كانوا لا يستطيعون اظهار دينهم يجب عليهم ان يسافروا. هل يقولون مقام اذا هاجروا لا يرجعون يجب عليهم الله يرجعوا الى مدينة؟ نعم لا يرجعون الا اذا تغيرت البلاد، اذا تغيرت البلاد فقد يقال انهم اذا هاجروا بنيه انه اذا رجع الحكم الاسلامي والسلفي الى البلاد رجعوا فلا حرج، اما الذي يخرج مهاجرا بدون نيه فلا يرجع. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع. لم يبين المؤلف رحمه الله ميزة أصحاب الشجرة، وهي أن الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت الرضا مؤكدا باللام وقد والقسم المقدر، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة،